السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم، يوم الخميس، نستقبل ليلة الجمعة ويومها، اخترنا دراسة السنة النبوية أي الحديث الصحيح من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. اخترنا دراسة السنة في مثل هذا اليوم لنذكر أنفسنا بأن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة. فالغفلة عامة والنسيان موجود والتذكير مطلوب، فيا معشر المستمعين والمستمعات، أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، إذ أمركم بذلك وحثكم عليه ورغبكم فيه. واذكروا قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد كان صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب الناس، وإذا به يقول: آمين آمين آمين 3 مرات. فلما فرغ من خطبته صلى الله عليه وسلم سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ لأن كلمة آمين معناها اللهم استجب. لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قلت آمين. ثانيا: رغم الله أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، فقل آمين. قلت آمين. ثالثا: قال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. قلت آمين. فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات، إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وسمعنا ذكر اسمه العلم كمحمد أو أحمد أو الوصف كالرسول والنبي، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، وإلا يذلنا الله ويهيننا بهذه الدعوة. وهذه كتب الصحاح والسنن والمسانيد لا تجدونهم رحمهم الله يكتبون اسم رسول الله إلا كتبوا بعده صلى الله عليه وسلم، من البخاري من الموطأ إلى مسلم إلى السنن، كل المسانيد والسنن ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون وقلدهم بعض الغافلون إذا كتبوا يرمزون بكلمة صاد بمعنى صلى الله عليه وسلم، فالمستشرقون لما يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم رغبة في أن يصلوا عليه وسلموا تسليما، وهم كافرون به، ولكن تطيبا لخواطر من يقرأ يعملون صاد بين قوسين. فألفت النظر أن هذا منا لا يصح، اكتب صلى الله عليه وسلم، وإذا ضاق السطر ركب فوق بعضها بعضا. وها نحن وصلنا في دراستنا لهذا الصحيح العظيم إلى مناقب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فماذا أقول لكم؟ أقول لكم إخواني وأبنائي ويا معشر المؤمنات، إذا ذكر صاحب من أصحاب رسول الله ترضوا عنه، قولوا رضي الله عنه، ولا تفهم أنك كذبت، لا، فقد أخبر تعالى عن رضاه عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية من سورة الفتح ومن سورة التوبة، رضي الله عنهم. فإذا ذكر الصاحب سواء كان من العشر المبشرين بالجنة أو من الأربعة الخلفاء أو من أهل بدر أو من أهل العقبة أو من أهل الفتح، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن ترضى عنه وهو صحابي. والذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر وما آمن حتى مات الرسول ما هو صحابي. والذي ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لا وهو مؤمن ولا كافر ما هو بصحابي. الصحابي من رأى الرسول مؤمنا ومات مؤمنا، رآه وارتد ليس بصحابي، رأى الرسول وآمن به ثم ارتد والعياذ بالله لا يقال فيه صحابي. واللطيفة التي أكررها لأبنائنا أهل الحلقة الوافدين، وهي إذا ذكر الرسول من الرسل النبي من الأنبياء من الأدب أن تقول عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، آدم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. إذا ذكر أبو القاسم الخاتم للرسول أجمعين يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ما تكتفي بعليه السلام، صلى الله عليه وسلم. إذن عامة الأنبياء إذا ذكروا بين أيدينا ماذا نقول؟ عليهم السلام. رسول الله الخاتم للأنبياء والمرسلين ماذا نقول؟ صلى الله عليه وسلم. أصحابه رضوان الله عليهم إذا ذكروا ماذا نقول؟ رضي الله عنهم. من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، أولئك الذين احتضنوا هذه الدعوة ونشروها في الشرق والغرب، إذا ذكروا نقول رحمهم الله، مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أحمد رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله. وإذا ذكر معاصرون والعائشون بيننا ماذا نقول؟ غفر الله لهم. الشيخ الجزائري غفر الله له، الشيخ فلان غفر الله له. هذه اللطيفة شريفة حفظتموها إن شاء الله. وليس هذا على سبيل الإلزام والوجوب، هذا من باب الآداب المطالبون بالتأدب بها مع من حضر ومع من مات وسلف. ثانيا إياكم ثم إياكم أن يغرر بكم أولئك الذين ضلوا وما عرفوا الطريق، وهم الذين يطعنون في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا أبدا إلى من يطعن بأدنى طعن في صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، فإنهم مغربين مخدوعون ورضوا بذلك. تبقى إلى الآن تلعن الصحابي؟ إلى الآن 1400 سنة وتبقى تحمل الغيظ والتغيظ عليه وتلعنه؟ أنت عاقل أنت؟ أي عقل هذا؟ أفهم فهمتم؟ الذين يلعنون أصحاب رسول الله ويكفرونهم ليسوا منا ولسنا منهم، ما هم على منهج الحق وطريق الهدى والصراط المستقيم. نحن تدري ممن؟ اسمع وانظر أين تجدنا. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ نحن. قولوا ما جئنا بعدهم ولا لا، أو قبلهم أو معهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما تريد أن تكونوا منهم؟ ولهذا الإمام البخاري قال كتاب مناقب الأنصار بعد ما كتب للأصحاب مهاجرين من أبي بكر الصديق إلى عائشة ابنته، الآن مع الأنصار. الأنصار جمع ناصر أو ناصر، ناصر أو ناصر، ناصر الحق وقفوا إلى جنب رسول الله ونشروا دعوة الله في الشرق والغرب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم سكان هذه المدينة، سكان هذه المدينة. وكانت قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم إليها تسمى يثرب، وجاء اسمها يثرب في القرآن الكريم من سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا كلمة المنافقين. ولكن بعد ذلك يقول أهل العلم من قال في المدينة يثرب عليه كفارة. ما هذه الكفارة؟ صيام أو إطعام؟ لا، يقول المدينة المدينة المدينة، يمسح ذاك الخلط الذي خلطه، المدينة النبوية، دار الهجرة، طابة، طيبة، البحيرة، لها أسماء، هذه المدينة النبوية سكانها الذين كانوا فيها من الأوس والخزرج، وهما قبيلتان انحدرتا من اليمن لما أصاب اليمن ذلك المصاب بانهيار السد وتفرق وتمزق الأمة، جاءهم متجهين شمالا ونزلوا بهذه المدينة ذات السبخة والنخيل، وهم إذن من اليمن الأوس والخزرج. قال الشيخ باب مناقب الأنصار. في المناقب الأنصار، المناقب جمع منقبة كمكرمة أو مكرمة، والذي قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية من سورة الحشر ما بين الممتحنة والمجادلة. اسمعوها. والذين تبوأوا الدار الإيمان هذا إخبار معناه الثناء عليهم وذكرهم بأحسن حال. ومن أثنى عليهم أليس الله؟ بلى. والذين تبوأوا الدار أي دار هذه؟ دار المدينة. تبوأوها فتحوها وشرحوها للمهاجرين تفضلوا. بل آخر رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في يوم كهذا اليوم أعلن المؤاخاة. كل واحد أخذ واحد قال هو أخي وأنا أخوه، يسكن معه في بيتي ويأكل معه رغيفه. مؤاخاة. وكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة ثم نسخ الله تعالى ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان فتحوا صدورهم للإيمان وفتحوا أبوابهم للمهاجرين. لا إله إلا الله. يحبون من هاجر إليهم، الذي يهاجر إليهم من مكة من الطائف من نجد من أي منطقة فارا بدينه طالبا الهدى يريد معاشرة رسوله ومجاورته يفتحون صدورهم له وأبوابهم. يحبونه، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الذي أعطاهم الله ينفقونه ولا يجدون ضيق ولا ألم ولا شعور بأنهم سوف يفتقرون أو كأبدا حاجة ما يجدونها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المهاجرين. جاء رجل يريد أن يستضيفه أحد، ما وجد من يستضيفه. جاء للرسول ما عند رسول خبز في بيتي ولا تمر، أخذه أبو بكر تعالى وعندهم رغيف واحد كسروه ووزعوا قطع، وقال أبو بكر أطفئ الضوء، ما كانت مصابيح كهذه فوانيس، أطفأ الضوء وأخذ الضيف يأكل وهو لا يأكل حتى يشبع الضيف، ثم بعد ذلك إن بقي شيء أكل أبو بكر. وهذه الصورة لها صور عديدة من هذا النوع، يؤثرون على أنفسهم غيرهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الذي يحفظه الله شح نفسه أفلح. ما معنى أفلح؟ نجا من النار ودخل الجنة. أفلح فاز، والفوز النجاة من النار ودخول الجنة. يوثرون على أنفسهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهنا اعلموا أنه لا توجد نفس إلا ومعها شح، لا توجد نفس بشرية إلا ومعها شح يلازمها. فمن أراد الله به خيرا وقاه ذلك الشح، ومن لم يقه الله منه قتله شحه وأهلكه الشح. وعلاج الشح، يا من يريد أن يعالج هذا المرض الخطير، علاج الشح هو أن تؤثر على نفسك. تمرن، أنت جائع وأخوك جائع، أشبعه وجوع أنت، أنت ظمآن وأخوك ظمآن، أعطيه يشرب وافق على ظمائك. الإنفاق هو الذي يخفف هذا المرض بل ويزيله. هذه الآية لما قدمها الإمام في كتابه؟ لأنها تدل على المهاجرين والأنصار، على الأنصار بالذات. ثم قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا عيلان بن جرير، قال: قلت لأنس. اللطيفة الثانية للزوار: اعلموا أنه لا يوجد دين من الأديان الإلهية، لا بأيدي اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا غيرهم من الأمم، فازوا بهذا السند إلا هذه الأمة. ما في حديث من أحد إلى أحد إلى عيسى بن مريم قط، ولا إلى موسى قط، ما هو إلا عند المسلمين. قول: حدثنا حدثنا حدثنا، قطعا مشافهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السند الذي يستند عليه الحديث ويصح به. اسمع ما يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل، سمعه هو. حدثنا مهدي، مهدي سمعه إسماعيل. حدثنا ميمون، سمعه مهدي. حدثنا عيلان بن جرير، سمعه ميمون. إلى صاحب رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السند الذي امتازت به أمة الإسلام وفارقت به سائر الأمم وأهل النحل. قال: قلت لأنس. من أنس هذا رحمكم الله؟ هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم نبينا 10 سنين، ما نحبه، ما نترضى عنه، رضي الله عنه وأرضاه. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما إن نزل رسول صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وجاءت أمه: أم أنس يا رسول الله، أنس يخدمك، متبرع به ليخدم رسول الله، يحمل نعله، يحمل الماء الذي يتوضأ منه، يبوب بابه، يأذن لمن يشاء ولا يأذن، خادم 10 سنين. ما سجل التاريخ على أنس خطيئة في هذه 10 سنوات؟ ما سجل التاريخ كلمة عنف قالها الرسول أو لوم أو عتاب على أنس؟ والله ما كان. واسمعه يقول بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. أعطيني الذين تشتغل معهم أو تصاحبهم. لا لا لا، بس من مكة المدينة بالسيارة. فقط راكبين في السيارة صحبة، لا بد واللوم والعتاب، لما ما فعلت كذا، لما فعلت كذا. 10 سنين. هذا يدل على كمال الخلق النبوي الشريف، وحقا خالق الأخلاق وواهبها أثنى عليه بذلك وامتدحه بها. وقرأوا: وإنك لعلى خلق عظيم. بعد هذا يطمع الطامع أن يسامي رسول الله أو يساويه في أخلاقه وأدابه، آيات آيات. ولكن علينا أن نقتدي به ونأتسي، ومن الآن نترك كلمة اللوم والعتاب لأهلنا وأصحابنا إلا عند وجود ما يستحق العتاب أو اللوم. ماذا قال أنس؟ قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار، أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ هذا تابعي من أحفاد الأصحاب. قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أنتم قبل مجيء الإسلام إليكم أم سماكم الله؟ الله أكبر. أم سماكم الله به؟ قال بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رحلي من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. من سماهم الأنصار؟ الله. حسبهم مفخر هذه ومكرمة ولا لا؟ ومن قبع الله سماهم الأنصار، ما هو تسمية الناس حقيقة نصروا المهاجرين، لكن الذي تولى هذا الاسم وأضفاه عليهم الله جل جلاله وعظم سلطانه. ونحن الآن في ديارهم، في ديار الأنصار، الحمد لله نحبهم. يا ويلا من يبغضهم ويكرههم ولو عجوزا منهم عجائزهم. وقال الشيخ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة، عائشة هذه رضي الله عنها. ماذا تعرفون عن عائشة؟ هذه قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين سحري ونحري وهكذا متك عليه وفاضت روحه. كان يدخل على بيوتات أزواجه وهو مريض في الأسبوع الذي مرض فيه ويتمنى أن تكون الليلة ليلة عائشة، فأتاها وتوفي في حجرتها. أين حجرة عائشة؟ والله لتلك، ورسول الله فيها، وأبوها فيها وصاحب أبيها عمر رضي الله عنه. تحلب بالله مليون مرة ما تحلب، تحلب بالطلاق ما يجوز الحلب بالطلاق ما تحلب، لو قلت كذا هذا رسول الله في بيته أبدا. ولهذا لا يوجد نبي ولا رسول في الأرض تحلب بأن هذا قبره أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الشام ولا في العراق ولا في أي بلد ما تستطيع تحلف تقول والله لهذا قبر إسماعيل أو داود أو فلان فلان إلا قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، تحلف بالله إن هذا لقبره صلى الله عليه وسلم وهو والله فيه، ولو تجتمع الدنيا كلها على أن ينبشوا أو يخرجوا والله ما قدروا أو ما سقهم الله. وعندنا لطيفة تاريخية، مجموعة من الشرق من بلاد الشرق الأقصى أو من بلاد أوروبا الشرقية اتفقوا مع رؤساء الشرق في ديارهم على أن ينبشوا قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخرجوا، إما أغرهم بالمال وإما أو ليأخذوا ويدفنوا عندهم وتصبح الزيارة والأموال لهم. هذه النظرية الهابطة في القرن العاشر في الحادي عشر. إذن فسكنوا بسقيفة الرصاص قريبا باب السلام حوالي 200 متر 300 متر، استأجروا بيت وسكنوا وأصبحوا يحفرون تحت الأرض. على مر الأيام يملأ الزنبيل بالتراب ويخرج يرميه بعيد كأنه وسخ من البيت أو قذارات. عام عامين ثلاثة ماشيين حتى وصلوا إلى جدار الحجرة تحت الأرض، سرداب نفق قل ماشي. وكان السلطان العثماني له ولي عام في مصر يخلفه، فأرى الله تعالى ذلك الوالي العام في مصر هذه الصورة كما هي، وقال أنقذني يا فلان، وأراه صور الثلاثة الذين يحفرون الأرض ويخرجون التراب ليصلوا القبر الشريف. فجاء من مصر وأقام بدعوة لأهل المدينة عامة، ضيافة عامة، وكان العدد قليلا ليس كاليوم، وجلس على كرسي والضيوف يدخلون يأكلون ويخرجون إلى ساعات من الليل، ما بقي أحد. قالوا ما بقي، كل أهل المدينة حضروا أكل. قال لا بقي شيء. قال في بهاليل نفران أو ثلاثة داويش كبار السن ما يمشوا ولا يأكلوا عند أحد ولا يستجيبون أحد. قال علي بهم أحضرهم، ما إن جاءوا بهم ونظرنا. قال هؤلاء ألقوا الحديد في أيديهم، امشوا معهم إلى الدار، ووجدوا النفق إلى قرب الحجرة فقتلهم أو ماذا فعل بهم. وجيء بالرصاص، وكان يصب في سقيفة نسميها سقيفة الرصاص، ووضعوا جدارا من الرصاص من الماء إلى الحجرة بحيث لا يمكن لأي أن يحفر تحت الأرض ويدخل إلى الحجرة شيئا. وإلى الآن حفروا الأرض حتى وصلوا إلى الماء ووضعوا الرصاص شيئا فشيئا، فصار جدار يدور بالحجرة كلها ويحيط بها، وليس من حق أحد أن يفتحه أو يدخل فيه. عرفتم هذه؟ ما سبب قولنا هذا؟ أنا عن عائشة، هل تدرون أنه يوجد ممن ينتسبون إلى الإسلام يسبون عائشة ويتهمونها بالفجور؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ كيف يقبله إنسان حي؟ يا شيخ لا تعجب القلوب إذا عميت. أو عندنا في جزائرنا يمزقون لحوم بعضهم البعض، ما في عجب، يسبونهم المؤمنين، تتهم نبيك بالدياثة، إذن كيف؟ أين عقلك؟ ما تسمع هذا، أغلق أذنيك ولا تقبل هذا. ولكن إذا عميت القلوب وانتهت البصائر وحلت الظلمات والشهوات والأهواء، يمسخ الإنسان مسخة، ما يدري ما يقول ولا يفعل، والعياذ بالله. ماذا قالت الصديقة رضي الله عنها؟ قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. كان يوم بعاث يوما قدم، هذا يوم حرب دارت بين الأوس والخزرج 40 سنة ما انطفأت، أيام الجهل 40 سنة وقيل 100 سنة، والحرب دارت بين قبيلتين بين الأوس والخزرج، حرب بعاث. قال قدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سروات وقتل سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، فانتهت الفتنة. حرب 40 سنة، قتل الأبرار، قتل الأغنياء، قتل فتنة، فرقة ما عند أحد، حتى يقال كحرب بعاث يضرب بها المثل، ما إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في الإسلام وانطفأت الفتنة نهائيا إلى يوم الدين. مرة ثانية قال نعم ماذا قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله لينهيه ويطفئ ناره. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم خيارهم الذين يملؤون العين، وقتل السراواتهم أشرافهم وجرحوا، فقدمه الله أي ذلك اليوم لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام فانتهى. صلوا عليه وسلم وتسليما. نسأل الله تعالى أن يقدم لإخواننا الجزائريين مثل هذا ليطفئ نار الفتنة بينهم. أعينوهم بالدعاء، اللهم أصلح ما بينهم، اللهم أطفئ النار التي أججوها فيهم، اللهم عجل بإطفائها، اللهم أصلح بينهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. لقد تألمت القلوب وتمزقت النفوس وما استطاع الناس أن يفعلوا شيئا، فتنة عظيمة ما عرفها الإسلام إلى اليوم. اللهم أطفئ هذه النار، اللهم أطفئ هذه النار، اللهم أصلح ما بينهم وعجل لنا بذلك يا رب العالمين، حتى نحمدك ونثني عليك في هذا المجلس الذي دعوناك فيه وسألناك واستجبت لنا يا رب العالمين. عرفتم قيمة الأنصار ولا لا؟ أطفأ الله بهم حربا دامت 40 سنة بدخولهم في الإسلام. كل شر وكل بلاء وكل كل عار وخزي إذا دخل أهله في الإسلام انقفى كل شيء، أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، ما بقيت عنترية ولا تعالي ولا كبرياء ولا حب للدنيا ولا الشهوات ولا الأهواء، أذعنوا لله، اتحت كلمتهم وسارت مواكبهم إلى الجنة. المشكلة مشكلة الكفر والزيغ في القلوب والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس صاحبنا الذي سبق رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمها ترد عليهم. تعرف ضعف الإنسان، هذه الكلمة ما هي محمودة، لكن الفطرة البشرية والغريزة الإنسانية. يوم فتح مكة السنة 8 ماذا قالت الأنصار؟ والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمها ترد عليهم. ما رضوا أن ترد غنائم قريش على قريش. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سقطت البلاد في يده واجتمع رجالات قريش حول الكعبة في ذلك الوادي الأمين، وقف والسيف في يده، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم أجمعين إلا نفر أو نفرين، مع أنهم ذبحوا وقاتلوا عمه بقر بطنه، فعلوا الأعاجيب فيه، ومع هذا عافى وأصبح. فالأنصار تعجبوا من هذا الموقف وقالوا إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش الآن عند الفتح وغنائمنا ترد عليهم، ما نأخذ نحن؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار تعالوا، بلغه بواسطة الأنصار قالوا كذا وكذا، قال تعالوا، فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم؟ احفظوا هذه الكلمة النبوية، ما الذي بلغني عنكم؟ ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون، فقالوا هو الذي بلغك، ما في حيلة، الذي بلغك هو الذي بلغك. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ أسكتهم إلى يوم القيامة. أترضون أن يعود الناس بالغنائم وتعودون أنتم برسول الله إلى بيوتكم؟ أي غنيمة أعظم من هذه؟ أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول مدية؟ هذا الرشد الإلهي الذي وهب رسوله صلى الله عليه وسلم أسكتهم نهائيا. هذا والله تعالى سأل أن يجعلنا من محبيهم وأن يحقنا بهم صالحين. والآن مع بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا ونفع الجميع بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: من مات خارج المدينة النبوية ثم نقل إليها ودفن بها، فهل يدخل في فضل الدفن والموت بالمدينة؟ السائل يقول: من مات خارج المدينة ثم نقل إليها ودفن بها، هل يعتبر من أهل البقيع؟ يناله ما ينالهم من فضل؟ الجواب: الله أعلم. لو أخبر بهذا رسول الله لقلنا، لو أخبر تعالى به لقلنا، ما دام ما عندنا لا ذا ولا ذاك. إلا أننا نقول الدفن في البقيع خير إذا كان ما يترتب عليه تمزيق أشلاء أو تعفن، لأن الآن وسائل النقل متيسرة، يموت في أمريكا، في الصين، في كذا، يجيء في يوم واحد، يجيء في يوم واحد، ما تعفن ولا تغير جسمه. نقول دفنه في البقيع أفضل منه في غير الأرض كلها، فقط دفنه في البقيع أفضل منه في أي مكان من الأرض. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: محرم قلم أظافره سهوا، فما الحكم؟ قال: محرم قلم أظافره نسيانا أو سهوا، ماذا عليه؟ إذا كان ظفر واحد فقط ما يعتبر ثم تذكر، أما إذا قلم أظافره كاملة عليه فدية، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة كما بين تعالى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: من صلى داخل حدود الحرم المكي، من صلى داخل حدود الحرم المكي، فهل يشمله فضل الصلاة في المسجد الحرام؟ هذه كذلك تغنى بها كثير من أهل العلم والطلاب قديما وحديثا، والذي قلته والله أعلم أنك إذا صليت في ديار مكة من داخل الحرم لن تكون كمن صلى في المسجد الحرام. كذلك لو صليت في مساجد المدينة وفي بيوتها ولم تصلي في المسجد النبوي لن تكون كالمصلي في المسجد النبوي أبدا، لأن الرسول لما قال: من صلى في مسجدي هذا، كلمة هذا تشير الموجود ولا لا؟ ما قال من صلى في مساجد المدينة، قال: إلا المسجد الحرام، ما عنا مكة أبدا، عنا المسجد نفسه، المسجد الأقصى، ما عنا فلسطين كاملة، عنا المسجد فقط. يبقى الفضل موجود، ما في ذلك شك، كونك تصلي في مكة أفضل تصلي في الشام، كونك تصلي في المدينة أفضل تصلي في العراق، ما في ذلك شك، لكن الألف صلاة والمئات ألف صلاة لا بد من المسجد الذي عرفه الرسول وأراده. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم إمامة حليق اللحية أو المدخن؟ إمامة حليق اللحية والمدخن. السائل يقول: ما حكم إمام يحلق لحيته أو يشرب الدخان؟ الحمد لله بالفتنة قلت، والحمد لله مضت علينا سنون قبل 25 سنة. إذا دعونا إخوانا للغداء والعشاء نضع لهم مطافي للسجائر فيأكلون ويدخنون، ولا يوجد من لا يدخن بينهم إلا نسبة 10% أو أقل. الآن توضع الموائد، والله ما توضع تلك المطافي، ويأكلون ويخرجون، والله ما يدخن واحد. الحمد لله. أزيدكم من آثار الدعوة الربانية. اللحى قبل 30 سنة، قبل 25 تقريبا، إذا عزمت 10 20 ثلاثة أرباع حالقين وفيهم واحد أو اثنين أو ثلاثة بلحى. الآن دعينا في مكان بين مكة والمدينة أكثر من 40 رجل ما فيهم حالق وجهه، عرفتم؟ الأغاني والمزامير والطبول فتنت بها أمة الإسلام في السطوح، الأغاني لعنين عنان السماء في الصيف. أزيدكم، تمر بكميات سيارة ما فيها سيارتين ثلاثة ما يغنوا، والباقي كلها تغني. الآن تمر بك 20 40 سيارة ما فيها سيارة تغني، واضح ولا لا؟ ما سبب هذا؟ الدعوة وإلا السيف؟ الدعوة فقط. فلو أقبلنا على الله في صدق ندعو عباده إليه، والله لن طفأت هذه الفتن كلها ولا كانت، ولكن أعرضنا. فلهذا نقول: يا أهل القرية، إمامكم حالق، صوروه في بيته بلطف، كل أسبوع يزور 3 يقبلونه، يضمونه إلى صدورهم، يرحبون به، ثم يقول: لو يا شيخنا تعفي عن شيء من لحيتك. يغضب من جمع الأولى، الأسبوع الثاني جمع ثانية، رابعة، والله لا يعفي لحيته، ما يقوى بشر. ثبات. هذه الدعوة الرشيدة فقط، ما نصبح نكره ونبغض ونسأل هل يصلي بنا أو لا يصلي، ما دعوناه، ما عرفناه بالطريق. فمن هنا بحكم الواقع نقول على أهل القرية أن يطلبوا منه العفاء والالتزام، فإن رفض يرفعون أمره إلى وزارة الأوقاف، يطلبون منها أن تبدله أو يتوب، فإن استجابت وزارة الأوقاف بها ونعمت، ما لم تستجب يصلون وراءه وليس عليهم شيء، له صلاته وعليهم صلاة ولهم صلاتهم. فهمتم؟ يخطون خطوتين رشيدتين، الأولى دعوته بلطف ورفق ليتوب، الثانية إذا استعصى وزارة الأوقاف أي المسؤولين نريد تبديل هذا الإمام، أغضبنا، أثر في نفوسنا، فعل كذا وكذا، فإن استجابت الوزارة وبدلته الحمد لله، أو ألزمته بأن يستقيم فاستقام، فإن الوزارة رفضتكم وقالت ما نعرفكم ولا كذا، صلوا وراءه واسكتوا. جزاكم الله خيرا. إخوة يقولون: فضيلة الشيخ، نشكو كثرة الأحزاب والجماعات في ديارنا، فما نصيحتكم تجاه ذلكم حفظكم الله؟ سائل يقول: نشكو كثرة الأحزاب والجماعات والمنظمات في بلادنا. أقول دائما: هذه مظاهر المرض، هذه مظاهر مرض تلك البلاد، أهلها مرضى. ما الذي يدل على مرضهم؟ كثرة جماعاتهم وأحزابهم واختلافهم. المريض يظهر مرضه في صفر في وجهه ولا لا؟ يبوس في شفتيه، ضعف في كلامه، أليس كذلك؟ فالأمة في القرية في المدينة في الإقليم إذا مرضت تظهر أعراض المرض، منها الخلافات، والله لأعراض المرض، ولا تصح الخلافات ولا تجوز بين المسلمين أبدا. حرم الله ولا تقتربوا ولا تفرقوا. الطريق للحل إذا أرادوا أن يحيوا، يا شيخ ما يريدون، قدمنا هذا لإخوان الجزائريين قبل بداية الفتنة، وضعنا لهم خطة طبعناها أرسلناها وزعناها على أصحاب الدعوة، أعرضوا عنها إعراضا كاملا، لم يرد علي واحد بكلمة. ما هي الخطة؟ هذا الهيجان عاقبته ليست حميدة. اجمعوا الأمة، كونوا مشيخا، اختاروا أفضلكم، أعلمكم، أبركم، أتقاكم، أشرفكم، وضموا إليه نائب أول ونائب ثاني، وأضيفوا إليه سكرتير أو إلا كاتب، وكونوا هذه المنظمة، وألزموا كل مؤمن ومؤمنة ألا يخرج عنها، وصحيفة من ورقتين نصف شهرية ما تكلف فلس، تكتبون فيها حاجاتكم الدينية، وتأخذ الأمة تلتف حول المشيخ، فتصبح كلمتها واحدة، إذا قالوا الله أكبر دوخوا الدنيا، بدون هذا لن يكون شيء. ومن أين أخذت يا شيخ هذا؟ أخذته من رسول الله لما جاء الله به وألزم الناس بالإيمان به وأوجب عليهم الاتفاق معه وحرم الخلاف عنه والخروج عنه، تكونت الأمة ولا لا؟ أما هذا شيخ فلان، هذا مذهب فلان، الطريقة كذا، هذا نظام كذا، هذه أعراض المرض وأهلها إلى الهاوية. ومن هنا أنصح لإخواننا في البلاد التي فيها التجمعات، قول أنا مسلم فقط، لا أنا مع كذا ولا كذا، أنا مسلم، إن بلغني عن ربي أو رسولي فعلت وقلت فقط، لا نظام ولا حزب ولا جماعة، حتى توجد المشيخة الإسلامية، أهل القرية في مسجدهم إمامهم كذا ولا لا، المربي بينهم يجمع النساء والأطفال ورجال كل ليلة، يعلمهم، يذكيهم، يزكيهم، يطهرهم، يصبحون كتلة واحدة، والذي فيه نزعة الكبر يرحل من القرية يخرج. هذا هو الطريق والله شهيد. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: هل يجوز أن تصبغ المرأة شعرها بصبغة غير اللون الأسود؟ الحمد لله انفتح لنا باب الكلمة مع السيدات على حسب لغتكم، نقول انفتح لنا باب الكلام مع المؤمنات اللائي نشاهدهن في الشوارع كالرجال. الآن الشيخ انظر لي، أنا متحجب وإلا أنا مرأة؟ يعني في شعري، في عنقي، أنا مرأة أو فحل؟ فحل وإلا لا؟ فالمرأة الآن تعمل مثلي وتدعي أنها متحجبة، وأنا نستحي ما نتكلم في الشارع ويتكلم بصوتها العالي، أين الحجاب؟ نسخت آيات القرآن كلها، أين آيات الحجاب؟ عشرات الآيات، لا تخرج مرأة كهؤلاء إلا امرأة انقطع دم حيضها ونفاسها، وأيس من الفحول أن يتزوجوها، ذي هي فقط تخرج كاشفة عن وجهها ساترة كل شيء منها للضرورة، وتعود إلى بيتها. واقرأوا واسمعوا، أقرأ عليكم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ما معنى لا يرجون نكاحا؟ آيسات ما في زواج، بنت 70 و80 و90، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما تقول أمكم عجوز تعمل لحمة ولخضة في وجهها، غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. ورأينا النساء المدينة في عمرها 120 تخرج كتلة ملفوفة في إزارها ولا يرى أحد منها شيئا. عرفتم؟ فلهذا أقول لهؤلاء المؤمنات هذا المسلك ما هو مسلك الرشد ولا طريق النجاة. فاتقين الله يا مؤمنات، احتجبنا، الزمنا البيوت. لماذا في المسجد طول النهار الصلوات الخمس؟ المرأة المؤمنة تصلي مرة واحدة في المسجد يكفيها، جاءت زائرة تدخل تصلي ركعتين وتسلم على الرسول وتخرج، ما تتردد طول النهار على المسجد في الشوارع. على كل حال على الدعاة أن يحققوا مبدأهم، لو كانوا في ديارهم يدعون الحجاب بصدق ما كان يقع هذا، لكن العلماء طأطأوا رؤوسهم بل أفسوا وأجازوا، وماذا نصنع؟ هاتي صبغ الشعر بالغير. قالت المرأة تصبغ شعرها. الذي أقوله لها، إذا رأيت امرأة كافرة أو عاهرة في شاشة التلفاز أو في المجلة، ورأيت أنك تحبين أن تكونين مثلها في لباسك في شعرك في زيك، إن فعلت ذلك فوالله أنت مثلها، سواء كانت يهودية أو مسيحية أو مشركة أو كان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا ما نظرت ولا رأيت وبدا لك أن تحسنين بعض ثيابك أو شعرك، لك ذلك لا ينكر عليك، فقط لا تتشبهي بالعوار ألا ينشرن في المجلات والصحف ويظهرن في التلفاز والفيديو. أي امرأة ظاهرة تلاحظ أخرى وتحب أن تكون مثلها، يا ويلها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل تتضاعف السيئات بمكة كالحسنات؟ سائل يقول: هل تتضاعف الحسنات في مكة، السيئات في مكة كالحسنات؟ الجواب: الحسنات مضاعفتها يحتاج إلى نص. كل ما في الأمر أن النية السيئة في مكة يواخذ بها صاحبها، ولو كانت في غير مكة ما يواخذ بها إلا إذا فعلها. وقرأوا لذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، أي ميل بظلم، نذقه من عذاب أليم. فإذا كان مجرد الإرادة يخوف الله أصحابه ويعذبهم، فكيف بالذين يفعلون؟ فالجريمة في مكة أقبح ما تكون، الجريمة في المدينة أقبح ما تكون، كذا ولا لا؟ الجريمة في البلاد الإسلامية أقبح منها في بلاد الكفر، هذا بيناها غير ما مرة. جريمة في بلاد كفر جريمة، لكن بشعة في دار الإسلام والمسلمين. وهكذا ذنبك يوم الجمعة أقبح منه من يوم السبت، ذنبك في رمضان أسوأ منه في شعبان أو في شوال. والأيام والشهور والأماكن كلها الفاضلة يعظم فيها الأجر وتعظم فيها السيئة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم طواف الوداع للمعتمر. بالأمس أجبنا: لا وداع للمعتمرين، أي ليسوا بمطالبين بطواف الوداع، الوداع في الحج لا في العمرة، ومن أراد أن يطوف لا يقول ودعت، يطوف ما شاء الله أن يطوف، تبهتم، وله أجر الطواف. لكن كون نقول على المعتمين أن يودعوا، ما عندنا في هذا دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا من أقوال أئمة المسلمين. جزاكم الله خيرا. وآخر يقول: هل تجوز العمرة عن الحي؟ هل تجوز العمرة عن الحي، أي الإنسان الذي ما مات؟ الجواب: إذا كان في حكم الميت مصاب بالشلل، بالمرض المزمن، ما يقوى على المشي ولا ركوب، نعم يعتمر عنه ويحج. وإذا كان مجرد كبير السن أو مريض مرض قد يشفى، لا تصح عمرة ولا حج عنه، وإنما عن الميت. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أردت الزواج من امرأة مسلمة، أبواها غير مسلمين، يسأل من الذي يعقد له عقد الزواج؟ يقول: أردت أن أتزوج امرأة مسلمة وأبواها كافران، من يتولى عقد النكاح؟ إذا كان في محكمة إسلامية القاضي يتولى هذا، القاضي. المرأة لما يكون أبواها كافرين ما يريدان أن يزوجها بمسلم، إذن هي ترفع أمرها إلى القاضي، وليته حتى في المسلمات. رجل منع ابنته من الزواج تشتكي بالمحكمة ويزوجها القاضي لأنه ظالم لها. فإذا لم يكن حكم إسلامي ولا قضاء، يبحثون عن مؤمن مسلم وتوكله هي، وتقول: أنا ابتك في الزواج مني بفلان، هو يتولى العقد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رجل اعتمر ثم مكث في مكة وحج من عامه، فهل يعتبر متمتعا وعليه الهدي أم لا؟ إذا اعتمر المؤمن وبقي في مكة وحج من عامه، له حالان: الحالة الأولى إذا اعتمر في رمضان أو في شعبان أو رجب وبقي في مكة وحج مفردا، ليس بمتمتع أبدا ولا هدي عليه. أما إذا وصل مكة في شوال في أشهر الحج معتمر ثم بقي فيها وحج، فهو متمتع، أو في القعدة كذلك. أما في غير أشهر الحج إذا اعتمر وجلس فيها لا يعتبر متمتعا وإن حج من عامه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: سمعنا منكم أن الزكاة لا تجوز من الآباء للأبناء، فهل هذا يشمل الابن الذي يعيش وحده وهو محتاج ومنفصل عني في المعيشة أم لا؟ يقول السائل: سمعنا منك يا هذا الشيخ تقول الزكاة ما تعطى للأولاد والآباء، أرأيت لو كان ولدي منفصلا عني له بيت وأولاد وفقير، نعطيه من الزكاة؟ ونقول: الجواب لا تعطيه، أعطيه من مالك ليسد حاجته، ما دام عندك زكاة غني اجعل له 1000 ريال في الشهر يعيش بها. أولادك آباؤك لا يعطون الزكاة لأنك مسؤول عن إعاشتهم ما دمت عندك مال وتزكيه. آخر سؤال فضيلة الشيخ، يقول السائل: أهل الحي طلبوا مني أن أقنت لهم في صلاة الفجر، فهل أفعل هذا؟ السائل يقول: أنا